اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب اليه. ثم مكث على غير بعيد، ثم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي ظلم، ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب اليه. فجاءه في المره الثالثه يقول له: نفس طهرني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب اليه. ثم في المره الرابعه قال: مما اطهرك؟ مما اطهرك؟ قال: من الزنا. فسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أبي مجنون؟ هذا الرجل مجنون؟ قال: لا، إنه من أعقل الناس. فأمر أن يشم الصحابة يشم رائحة فمه، فقال أحد الصحابة: فشم فمه فلم يجد أنه يشم الخمر. فأمر به النبي فرجم، فاحتار الناس في أمره، أو فكان الناس فريقين في أمره. فريق قائل: إنه هلك، قد أحاطت به خطيئته. وفريق قائل: لا، ما من توبة أفضل من توبة مالك، ماعز بن مالك. إنه جاء فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليه الحد فيقتل بالبجارة. يعني الناس اكثروا في أمره. فبعد يوم أو يومين خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم جالسون، فقال: استغفروا لأخيكم ماعز، استغفروا لأخيكم ماعز. فقالوا: اللهم اغفر لماعز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتها. ثم جاءت المرمية، امرأة من الرمي من الأزد، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، لو رجعي فاستغفر الله، استغفر الله وتوب إليه. فقالت: أتردني؟ أراك تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ والله إنها لحبلى من الزنا. خلاص، عاش في كلام، والله إنها لحبلى من الزنا. فلما كانت حبلى من الزنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتظر حتى إذا وضعت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت المرأة فانتظرت حتى وضعت ما في بطنها، ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد ليطهرها. فلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ارجعي حتى تفطريني. فرجعت حتى فطرته، فأتت بإسرة خبز في يده وهي آتية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعجبت. فإذا بخالد بن الوليد يرميها بحجر، فيتلطخ الدم من رأس هذه المرأة على وجه خالد فيسبها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، مهلا يا خالد، لا تسبها، فإنها تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. إنها التوبة إخواني التي تكلمت عنها في الأسبوع الماضي هنا في هذا الحديث غير جمع. معس بن مالك يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني طهرني. أصاب ذنبا فأراد أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصاب من هذا الذنب. فهما أخبرنا هذا الصحابي، هذا الصحابي عايش النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع في فاحشة، وقع في كبيرة من الكبائر. فليس هناك أحد من المعصوم إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. كل من آدم خطأ، إذا فكل إنسان يمكن أن يقع في الخطأ، لكن من هو التقي؟ من هو المؤمن الوارع؟ هو الذي إذا وقع في ذنب يتذكر أنه عصى الله تبارك وتعالى فيعود بشرة إلى الله تبارك وتعالى. كل من آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. هكذا كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسرور. سبحان الله، هل المتقي يقع في ذنب في معاصي الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعند اليمين للمتقين؟ من صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إصراف ونفاق. المؤمن التقي لم يقع في الذنب، انما يتذكر ويعود الى الله، ويعود الى الله مباشره ويستغفر الله تبارك وتعالى مباشره: اللهم اغفر لي وتب علي. لانه يعلم ان الله مطلع عليه يراه، لكن في ساعه غياب مراقبه الله تبارك وتعالى عن نفسه، مراقبه في ساعه ان الشيطان اعانه على نفسه فوقع في الذنب، لكنه يتذكر فيعود الى الله تبارك وتعالى، يتذكر وشرك قليلا. فلا مانع ابدا عن الانسان، ممكن ان يقع في الذنب لكنه يتوب الى الله، لكنه يعود الى الله مباشره، يرجع الى الله عز وجل. هذه ايضا من صفات المتقين. هنا هذا الصحابي الجليل اصاب ذنبا فاراد ان يطهره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليطهره من هذا الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمه للعالمين ليس متعطشا للجنان، ليس متعطشا للقتل. بمجرد ان ياتيه هذا الصحابي فيطلب منه ان يطهره مما اصاب من الحد، فيامر به الصحابه مباشره: اقيموا عليه الحد. انه النبي محمد، انه الذي ارسله ربه تبارك وتعالى رحمه للعالمين. فيقول له: ارجع ويحك، ارجع فاستغفر الله واتوب اليه. كان يكفي ماعز بذلك ان يعود فيستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب الى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيتوب عليه وسيغفر له ذنبه باذن الله تبارك وتعالى. لكن ماعز بذلك اخواني اراد البراءه اليقينيه، اراد ايه؟ البراءه اليقينيه التي معها يسكن جنة رب الله سبحانه وتعالى. أراد الإيه؟ البراءة اليقينية التي بعدها ينتقل من هذه الدنيا، ينتقل من هذه الدنيا التي لا قيمة لها ولا وزن لها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا إخواني، وكان يمكن أن يرجع وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. من الذي قال له ذلك؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك. كان يكفيه يا إخوان أن يعود وأن يستغفر الله ويتوب إليه، لكنه يريد حقيقة أن يرفع عنه هذا الذنب، أن يرفع عنه عقوبة هذا الذنب. إن من الطريقة اليقينية وهو أن يقام عليه الحد، فإذا أقيم عليه الحد كفر عن سيئاته وأدخل الجنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. هكذا إخواني، فالإنسان المسلم الذي عنده يقين في الله تبارك وتعالى ويقين في اليوم الآخر وأن هناك جنة وأن هناك نار، وأن الذي يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والذي يتوب دائما إلى الله له الجنة، فإنما يعمل لذلك ويسعى المعسل الذي رواه مسلم زيد بن جبير المشيعي عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اقل الناس منزله في الجنه عشان تعرف الفرق بيننا وبين اقل واحد منزله في الجنه لما سال موسى ربه سبحانه وتعالى عن ادنى اهل الجنه منزله فقال رجل بتجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيقول كيف يا رب وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رب دليل اقل واحد في الجنه رضيت رب انظر الى ملك ملوك الدنيا بما عنده من سيارات فاجره وقصور فارهه طيبه وبيعنده فرد وحشم والولد وطعام والرفاهيه التي يعيشها الانسان اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول لك رضيت رب فيقول لك هذا ومثله في الخامسة يقول رضيت رب فيقال له لك هذا وعشرة أمثال يعني 50 ضعفا من ملك من ملوك الدنيا مش بس كده ولك ما اشتهت نفسك وطابت عينك ده أقل واحد في الجنة فالإنسان العاقل كيس الفطن هل يبدو الدنيا زائفة سيرحل عنها في يوم ما بإرادته أو بغير إرادته سيرحل عنها ويدعو كل ذلك فالمؤمن الكيس الفطن يبعد عما يلقى هذا أقل واحد في الجنة موسى عليه السلام يسأل ربه طيب إذا كان هذا أقل واحد في الجنة ربي فما أعلاه منزلة أولئك الذين أردت ورست كرامته بيدي واختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر هذا هو بشر تكريم للطائعين للصائمين الذين تمسكوا بكتاب الله بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للانبياء الصائمين للشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا اولئك الذين اردت هذه اراده الله تبارك وتعالى فكيف باراده الله في اعداد الجنه اذا كان اعداد الانسان الانسان يقف امام ما يصنعه الانسان بشكل من التعجب اصول فريده في اصول في حتى اقبلناها الانسان لو دخلها يتعجب ينبهر من اعداد الانسان للانسان من صناعه الانسان للانسان فكيف بصناعه رب الانسان للانسان كيف بجنه غرسها الله بيديه اعدها الله بيديه اولئك الذين اردت وبست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر يعني أبهر المهندسين لو اجتمعوا جميعا على أن يتفكروا ويتخيلوا ما أعده الله رب العالمين لأهل طاعته لم يستطيعوا أن يصلوا بعقولهم إلى أن يدركوا ما أعده الله تبارك وتعالى أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذا فما عسى بذلك إنما أراد ذلك أراد ما عند الله تبارك وتعالى أراد البراءة اليقينية لذلك فهو يذهب ثم يأتي إلى المريد يذهب ثم يأتي إلى المريد وهو يعلم أن في طهارته إنما إقامة الحد وإقامة الحد إنه من أبشع صور القتل أو من أشد صور القتل إنه سيقف في حفرة ثم يجتمع حوله الناس ثم يقذفونه بالحجارة حتى النوم إنها طريقة شديدة جدا لأجل موت الإنسان لكنها إخواني إنها عقوبة من؟ الذي وقع في الزنا وهو محصن وهو متزوج نعم إنها الرجل نعم إخواني فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بكل أسباب التحري والتثبت، انظر، أخذ بكل أسباب التحري والتثبت، هذا لمن اعترف على نفسه بالزينة، يعني يقول أنا زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى ممن قال أنه زنا أن نتثبت من قوله وأن نستوثق من قوله، فإذا كان هذا بالذي اعترف فما بالكم بالذي لم يعترف ولم عليه شبهة من هذا الأمر أصلا، فيتهم أنه زاني ويتهم بالفاحشة من الناس ويخوض الناس في ذنبه. أليس أولى بنا إخواني عندما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ممن اعترف بأنه زاني فأولى بنا إخواني أننا نحفظ ألسنتنا على أن نخوض في أعراض إخواننا أو أخواتنا بأي شيء يقدح في أعراضهم أو يقلل من شأنهم، لأننا سنقف بين يدي رب العالمين نحاسب على ذلك، بل إن هناك حد لمن اتهم أخاه أو أخته بفاحشة ولم يأتي إلى 4 شهور. الأمر مش فيه إنصاف، أمر جد، لأن حرمة المسلم يا إخواني حرمة عظيمة، حرمة دمه وعرضه وماله حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، إن حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أشد حرمة من الكعبة المشرفة، فلا يجوز الاعتداء على دم إنسان أو على عرض إنسان أو على مال إنسان إلا بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. من ذلك هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس ويتهمونهم بغير علم أو بغير تفكر، فالله أمرنا إذا سمعنا شيء عن إنسان أن نتسبب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هكذا لا يجوز لي ولك أن أتكلم أو أتهم أخي عندما يأتي إنسان ويقول لقد فعل فلان كذا وكذا، واجب أنا أنني أتثبت، أنني أتبين، لأن قدوتي وأسرتي محمد صلى الله عليه وسلم إنما يتثبت ويتبين من الذي اعترف على نفسه ما فيسأل أبيه جنون أشد خمرا هكذا. فلما علم النبي وأيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل عاقل وأنه أيضا لا يشعر الخمر أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اختلف الناس في أمر، أهو ممن أخذته خطيئته وهلك في هذه الخطيئة أو أنه قبله الله تبارك وتعالى وأنه الله أن سبحانه وتعالى تاب عليه، فانقسم الناس في أمره فريقان، فريق يقول أنه ملك وفريق لا يعلم له إنه ما من توبة أعظم من توبة نعز من ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد أمرا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، استغفروا له، معنى ذلك أنه أضافه إلى الفريق الثاني، أنه ما من توبة أعظم من توبة ماعز بن مالك. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما يقول: إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، تاب توبة لو قسمت على أمة لتاب الله على هذه الأمة لهذه التوبة التي قسمت عليهم جميعا. إذا فهي توبة عظيمة إخواني. وأؤكد مرة ثانية في أننا في شهر فضيل، إن لم نتغير ونرجع ونتوب إلى الله تبارك وتعالى ويقف الإنسان محاسبا نفسه خلال الأيام، وألا يعزم حزما أكيدا ألا يعود إلى ذنب كان عليه قبل رمضان. الآن ارجع إلى الله وتوب إلى الله، حتى وإن كنت لا تستطع أن تفارق المعصية لكن اعزم عزما أكيدا لعله في ساعة مثل هذه الساعة